سبحان الله. تيجي في امر الاخره تقول له طب اعمل حد الجنه والنار، يقول لك يا اخي سبحان الله ربك غفور رحيم، يعني ايه خلاص هي وقفت علي انا صح ولا لا؟ ويجي في امر الدنيا اللي على مزاجه وايه ويتحجب بالمساله دي، انما يجي في امر الاخره ينسى كل ذلك. المهم شوف ربنا رد عليهم ايه؟ قال ايه؟ ينسى كل ذلك. المهم شوف ربنا رد عليهم ايه؟ قال ايه؟ قل ان الله لا يامر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون، قل امر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بداكم تعودون. المصيبه اللي اكبر من كده يا شباب ان في ناس بقى مش بيبرروا عن نفسهم وبس، لا ده بيبرر عن غيرهم، ودي بتطلع تطرح فين بقى؟ في الاماكن بقى اللي فيها مدير، واخد بالك، رئيس ومرؤوس، موظف ومدير. فده تلاقي مثلا المدير ظلم واحد من الموظفين وقال له مثلا في اي حاجه كده اتلكت له، قال له مثلا مخصوم منك 6 شهور يلا للمرتب مثلا، يجي الموظف تاني واقف معاه الراجل يقول له حرام عليك يا استاذ المدير ليه كده، ده انا عندي عيال. التاني يبرره يبقى الشيخ ده بسات المدير ده قلبه كله حنين. طب ده انت لو وقعت في الزام بقى كان خصم منك مثلا 6 جنيه، طب ده انت لو وقعت في الزام بقى ده كان حكم عليك بالاعدام، ده انت تحمد ربنا والله ده يسات يا سلام سات المدير ربنا ما حماش من النهار. فده ويبدا ايه يبرر عن مين؟ عن غيره مش عن نفسه سبحان الله. ويبتدي بقى يشتغل النفاق مثلا يا جماعه انتوا كده هتتعبونا يا جماعه، مرة اللي فاتت مانجا ومرة ايه ده؟ كريم صودا؟ الله من على خير. طيب. طلع الحمد. طلع الحمد. واخد بالك؟ ونيجي بقى ويا جانب المدير وسيادتك وحضرتك ومش عارف ايه الكلام ده كله، ويا ده طلبات سيادتك اوامر وشخبطة اولاد سيادتك تخطيط لمستقبل الامة والكلام اللي احنا بنسمعه ده. شوف بقى ربنا قال لهم ايه بقى يا جماعه؟ اسمع بقى عشان مربوطك مسائل والله العظيم احنا عايشينها في مجتمعنا، عايزين نعالج كل السلبيات دي من خلال دروس عن السلبيات ننظم فيها كل حياتنا العمليه. احنا مش عايزين نقعد نتكلم بقى عن الجنه والنار والقبر والعذاب والحساب وبس، لا عايزين نسقط كل ده على سلوكياتنا كمجتمع، عايزين نخلي مجتمعنا ده احسن مجتمع في الدنيا. شوف ربنا بيقول ايه؟ ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياه الدنيا، مش انت عايز تجادل عنه؟ طب تعالى بقى يوم اليمن، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه ام من يكون عليهم وكيلا. يا سلام، ده يوم القيامه الكل هيقول نفسي نفسي اذهبوا الى غيري صح لا؟ ده دعوى الانبياء يومئذ اللهم سلم سلم، ده كل نبي هنروح نطلب منه الشفاعه اليوم نفسي نفسي الا الحبيب المصطفى ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. طيب يا جماعه الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اللي هم افضل وصفوه خلق الله، كان الواحد فيهم لما يقع في غلطه كان يعتذر ويعترف بخطئه. هتقال شوف سيدنا موسى عليه السلام قال جل وعلا: ودخل المدينه على حين غفله من اهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. ايه اللي حصل؟ اثنين بيتخانقوا مع بعض، واحد من تبع سيدنا موسى واحد من ايه؟ من طيب وهذا من عدو، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. ايه اللي حصل؟ طلق يده موسى فقضى عليه. خف ماشي؟ ايه اللي حصل؟ في ساعتها على طول فاق قال: هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين. في ساعتها يا جماعه ما استناش بقى كام يوم ولا اسبوع ولا سنه، في ساعتها قال: رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. والفعل التعقيب والصلاه فاغفر لي فغفر، مش نبيت تسلع للتوبه ربنا يعطيك الايه؟ المغفره. تعالى على طول فاغفر لي فغفر له انه هو الغفور الرحيم. قال: رب بما انعمت علي بقى بالنعمه دي فلن اكون ظهيرا للمجرمين. يونس عليه السلام: وذنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه، يعني لن نضيق عليه، فنادى في الظلمات. اللي حصل هو خرج من بين قومه دون ان يستاذن من ربه جل وعلا، فتعاقب انه نزل في بطن الحوت فاصبح في ظلمات ثلاثه، ظلمه بطن الحوت وظلمه البحر وظلمه الليل، فنادى في الظلمات اعترف بقى: ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يا جماعه دي الصحابه زي ما قلنا، وان كان مش معصوم الا انهم زي ما قلت لك كان بيستعظم الذنب،